النسائي من المكثرين، الترمذي بابه في قاعدة أخرى سنأتي إليها، يعني الترمذي لو بحثنا فيه سيكون بابه في الحكم على الحديث، وهذه قاعدة مختصة بها سنأتي إليها، لا تستبق الأمور. ثانيا لا بد من التفريق بين مراتبهم في التشدد والتساهل، أولا في المكان، ثانيا في التشدد والتساهل والاعتدال، وهذه قاعدة جليلة مهمة لا ينبغي لطالب العلم أن تفوته. فالمتكلمون في الرجال على درجات، هناك منهم المتعنت والمتشدد، وهناك منهم المتساهل، وهناك منهم المعتدل. فإذا الآن أذكر مثلا الأمثلة، أكثر أهل أولا نقطة مهمة، الأغلب على أهل الحديث التشدد، الأغلب عليهم التشدد، هذه قاعدة، وخاصة من الأوائل، الأغلب في الطبقات الأولى في المتكلمين تشدد. لماذا؟ من أجل التوثق، من أجل التوثق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأغلب في الأئمة ماذا؟ الأوائل. المتأخرون يغلب فيهم التساهل، كما سنرى في التراجم، سنرى الآن في التراجم أن المتأخرين فيهم تساهل، لكن الأوائل لتشددهم، لأن القضية تتعلق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبما قال، فلا بد من التشدد، يتوثقوا في هذا الباب، هذا الأغلب. يعني إذا رأيتهم يتشددون في الكلام على الرجال، لكنهم درجات. ولذلك انتبهوا، إن تجريح أهل الحديث للرجل ليس ردا لعدالته، يعني ربما يجرح الرجل في باب الحديث ويكون إماما في الدين، وهذا ليس ردا لديانته ولا طعنا في دينه ولا في إيمانه ولا في صلاحه. الإمام مالك قال لو رويت عن كل أحد لرويت عن آلاف، لكن أقواما قد لزموا هذه السواري تركت الرواية عنهم، من أهل العبادة والتقوى والصلاح ولا يروي عنهم. لماذا؟ لأن باب الحديث يتعلق بالضبط، لا يتعلق بالديانة والأمانة بالديانة والإيمان والصلاح والجهاد. فهمنا هذا؟ هذه نقطة مهمة ونص عليها الأئمة. يعني ينبغي حين النظر في كتب الحديث عندما يقول فلان ضعيف، لا ينبغي أن تسقط قيمته من قلبك بالنظر إلى دينه وجهاده وعلمه وإفتائه وإلى آخره. فهمنا؟ يعني ما تكلم أهل الحديث فيه عن أبي حنيفة في تضعيف حديثه لا يرد قيمته، إلا عند متعصب مقلد، هذا لا يلتفت له. الآن مراتبهم أعلى، الآن المتشددون، أعلى المتشددين درجة هو يحيى بن سعيد القطان، وهذا تكرر الكلام فيه. لا أنا فقط حتى نمشي قليلا تسامحني، في ورقة خضراء صغيرة وهي مقالة علي بن المديني عليه رحمة الله، قال إذا اتفق يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي على رد رجل لا أقبله، وإذا اختلف عبد الرحمن بن مهدي مع يحيى بن سعيد فعبد الرحمن أحب إليه. لماذا؟ لتشدد يحيى بن سعيد، لتشدده، قال فعبد الرحمن أحب إليه. إذن هذا وحي منصوص على تشدده. كذلك الذهبي يقول يعجبني كلام أبي زرعة في الرجال، فإنه يقول فإن وكلامه في الجرح والتعديل يتبين فيه الورع والمخبر، بخلاف كلام أبي حاتم فإنه مجرح. إذا يحيى بن سعيد القطان هذا من المتشددين، أبو حاتم الآن من المتشددين، ولذلك سمى الذهبي هنا ماذا؟ المجرح. كذلك من المتشددين، الآن سأذكر أقواما أيها الإخوة في نقطة مهمة، غلب على كلام بعضهم في كتبهم وجد أنهم يسمون بعض الأئمة بالمجرحين أو يسمونهم بالمتشددين، وليس كذلك. الآن عندنا يحيى بن سعيد القطان هذا متشدد منصوص عليه، أبو حاتم منصوص على تشدده، الآن الإمام أحمد بعضهم يجعله معتدلا وبعضهم يجعله متشددا مقارنة بغيره، وبعضهم يجعل يحيى بن معين متشددا وبعضهم يجعله معتدلا، وهذا يحتاج الأمر فيه إلى قاعدة. إنما الكلام على الاثنين هؤلاء، وثالث لا بد أن نضيفه وهو أبو الفتح الأزدي، هذا من المتشددين، والذهبي قال ليته التفت، ضعف أقواما وقال ليته التفت إلى ضعف نفسه، قال ليته التفت إلى ضعف نفسه، فهو متشدد. الآن أنتم سترون القواعد تتداخل. الآن الجوزجاني متشدد مع من؟ مع الشيعة، معتدل مقبول قوله في غيرهم. إذن الاعتدال والتشدد إما بإطلاق وإما بتفصيل، يعني ربما يكون الرجل متشددا في باب معتدلا في أبواب أخرى. والآن سأذكر لكم أمثلة. الإمام الذهبي شنع كثيرا على العقيلي، على أبي جعفر العقيلي في الضعف، أنه ذكر علي بن المدين، وجاء من أجل المذهب واتهم أبا جعفر العقيلي بالتشديد، وهذا غير صحيح. العقيلي ليس متشددا، وما ذكر عليا إلا من أجل قوله ببدعة خلق القرآن، لأن علي المدين تابع داهن ابن أبي دؤاب، داهنه من قالوا خوف الصوت، خوف السجن لأنه لا يتحمل، وبعضهم قال لا إنما هو تابع أكثر من اللازم حتى سب من خالف. فبعضهم يذكر الرجل من أجل بدعته في كتب الجرح، ولم يذكر له ضعفا، العقيلي لم يذكر لعلي بن ضعف، إنما ذكره من أجل القول بخلق القرآن، تابع ابن أبي دؤاد في الفتنة. فأن نجعل أبا جعفر العقيلي متشددا هذا غير صحيح. ولو جئنا لك، أين عقلك يا لما قال الذهبي هذه الكلمة؟ قال يا تدري من أين عقلك يا عقيلي؟ تدري عن من تتكلم؟ إنه علي بن المديني. وأخطأ الذهبي في الحقيقة، أخطأ في هذا، لم يضعف العقيلي، لم يضعف علي بن المديني، إنما ذكره من أجل المتابعة في الفتنة، فلا يقال عنه متشدد. وبعضهم من المتأخرين للأسف ذكره في المتشددين. الآن نذكر المتساهلين الذين اتهموا بالتساهل، وحتى هذا التساهل يعني في الرجل تفصيل. أنا أذكر أنه ربما يذكر الرجل في المتشددين مطلقا، وربما يذكر في المتساهلين مطلقا. فمثل من المتساهلين مطلقا؟ الحاكم. وكذلك الحاكم لابد من التفصيل. فهمنا أن القول بالإطلاق هذا ضعيف ما يوجد. الحاكم مثلا إذا تكلم في المستدرك كان متساهلا، تساهل في المستدرك، لكنه إذا تكلم في الرجال في غير الحديث في غيرها كان معتدلا. فهمنا؟ المهم أن الحاكم يذكر في المتساهلين. الذهبي ذكر الترمذي في المتساهلين، وهذا خطأ في الحقيقة. ذكر الذهبي لماذا؟ لأن الترمذي حسن أحاديث أقواما ضعفوا. نعم، هو الحسن عنده هو الضعيف. الحسن ليس عند الترمذي على طريق المتأخرين، الحسن عنده ما لم يكن فيه كذاب ولا متروك، والحديث لم يكن شاذا ولا منكرا، وأن يأتي من غير وجه. فإذا هو عنده الحديث الضعيف، فالمنقطع يذكر لأنه ليس كذاب ولا متهم ولا موقع، لا يكون منكرا، فهو ضعيف. الرجل الضعيف في نفسه ولم يصل إلى درجة الكذب والترك هذا ضعيف، فلأنه حسن لأقوام ضعفاء عند أهل الحديث سماه متساهل، والترمذي ليس متساهل. وإذا قلنا ووافقنا أنه متساهل في بعض الظروف كما سأذكر، فليس هذا على الإطلاق، وإنما هو تساهل قريب للاعتدال. يعني أذكر لكم بعض الرجال صحح حديثهم عليه الكلام، مثل قابوس بن ظبيان ومثل العاص بن عبيد الله. الإمام الترمذي قال عن حديثهم حديث حسن صحيح، والصواب أن فيهم كلام. نقول هو متساهل لكنه إلى الاعتدال أقرب. فهمنا هذا؟ المعتدلون كثر مع التشدد العام. فالإمام أحمد يذكره الذهبي من المعتدلين وإن كان فيه تشدد. يعني لو قارنتم بين كلام الإمام أحمد وبين كلام يحيى تجد أن كلام أحمد أشد في الحقيقة. فذكر الذهبي له من المعتدلين، وذكر يحيى بن معين من المتشددين، لو أكس لكان أقرب، وإن كان كلاهما في الحقيقة من أهل الاعتدال في الكلام على الرجال. أبو زرعة كما رأينا الذهبي قال كلامه أحب إليه في الجرح والتعديل. الآن ابن حبان أجلته لأنه الكلام عليه كثير، ولا بد من التفصيل في كلامه، لا بد من التفصيل في كلام ابن حبان. نعم أنا أجلته للكلام فيه، لأنه للأسف يتهمه المتأخرون بالتساهل وأنه من المتساهلين. نعم هو متساهل في توثيق المجاهيل في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، في تقريبا في التابعين وتابعي التابعين، طبعا الصحابة ما في مجال، أما في التابعين وتابعي التابعين هو متساهل في توثيق من؟ المجاهيل. وأما في غير المجاهيل فهو إلى التشدد أقرب وإن كان معتدلا، فهمنا؟ فالاتهام ابن حبان طبعا مرة قال عنه الخساف، سماه الذهبي الخساف المتهور، قال أين أنت، أين هذا من كلام ابن حبان الخساف المتهور، كلمة شديدة. لكن ابن حبان عليه رحمة الله في الحقيقة من أهل الخبرة وأهل الإتقان، وكلامه في الصناعة الآن هو تلميذ ابن خزيمة، وابن خزيمة أفقه منه وأعلم منه وأحفظ منه، ومع ذلك فابن حبان تلميذه في الصناعة الحديثية أتقن منه في الصناعة الحديثية، في الكلام على الرجال، في الكلام على العلل، في ضبط الصيغ أعلم من شيخه ابن خزيمة، وهو من أهل الإتقان والكلام على الرجال، من أهل الإتقان في الكلام على الرجال، وكلامه إذا تكلم في الرجل كان كلامه دقيقا مفصلا، وسنتبين أن كلام من فصل خير من كلام من أجمل، لكنهم اتهم بالتساهل. لماذا؟ لمذهبه، لأن مذهبه ومذهب شيخه ابن خزيمة أنهم يوثقون الرجل في التابعين وتابع التابعين ما لا إذا لم يجرح ولم يأتي له حديث مستنكر، مش يوثقونه على أن لا يستنكر له حديثا. فإذا ابن حبان إذا تكلم في الرجل تكلم، أما أن يسكت عنه يذكره في الثقات ويسكت عنه ومرات يذكره في الثقات ويجرحه في المجروحين، وقع منه هذا، وقع في عشرات التراجم، في عشرات، ليس الكثير لكن يعني كمية لا بأس بها. فإذا ابن حبان من المعتدلين ومن المفصلين، ومعتدل ومفصل، ابن عدي من المعتدلين والمفصلين عليه رحمه. إذا لابد من معرفة مرتبة الرجل، أهو من المتشددين؟ طب لو اختلف أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، الأغلب أنهم لا يختلفون في الطبقات الأولى، إنما يختلفون في معاصرين، في شيوخهم ومعاصرهم، وكلام أحمد في هذا الباب مقدم. الأغلب لا يختلف أحمد، وإن كان أحمد قلنا أكثر تشددا من يحيى. البيهقي مثلا لو نرجع للمتأخرين قليلا، الآن سأذكر، كنت أذكر من أحمد، لأنه ثبت أن يحيى ابن معين قد وثق أقواما كما ذكر الإمام المعلم في كتابه التنكيل، أنه وثق أقواما خدعوه، كما خدع الإمام مالك، معتدل الإمام، معتدل الإمام مالك، ولم ير، وهذا سنتكلم عنه، كما خدع الإمام مالك كان متثبتا في الرجال، ومع ذلك خدعه عبد الكريم بن أبي المخارق، جاء إليه ولم يروه له إلا صحاح حديثه وحسن عبادته عنده، فانغر به مالك ووثقه وروى له حديثا، لكن اعتذر عنه أنه لم يروي له حديثا في الأحكام، إنما في الفضائل، يعني يكفي هذا، هذه مرتبتك وليس مما غلط فيه. ولذلك سيأتي هذا أن رواية بعض الأقوام عن أقوام إنما هي توثيق له. الإمام ثبت عن الإمام كما يقول الإمام عبد الرحمن المعلمي في التنكيل أن أقواما خدعوا يحيى بن معين فوثقهم مع ترك الأئمة لهم، وجمعت لكم بعضهم، فمثل محمد بن القاسم الأسدي، هذا كذبه أحمد وأبو داود وابن حبان والدارقطني والنسائي، قال ليس بثقة، اللي هو محمد القاسم الأسدي، وأحمد البخاري قالوا رمينا حديثه. ابن أبي خيثمة نقل عن ابن معين أنه قال ثقة وقد كتبت عنه. لماذا؟ لأن ابن معين معروف في الكلام على الرجال، وكلامه إذا تكلم في الرجل سقط الرجل إلى يوم القيامة، فماذا يصنع؟ يأتي إليه فيحسن أمره عنده، يتزين عنده بزي العباد وغير ذلك، ويروي له أحسن ما عنده فيكتب عنه، فإذا خرج من بلده بدأت مصائبه، وإذا ابتعد عنه بدأت طماته، فحينئذ يوثقه بحسب معرفته به. وهذا وقع مع يحيى بن معين، ذكرت لكم هذا. وهناك آخر محمد بن كثير القرشي، محمد بن كثير هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، وأحمد قال خرقنا حديثه. إبراهيم بن الجنيد سأل ابن معين عن هذا عنه فقال ما كان به بأس. ابن الجنيد قال له هذا عنده أحاديث مناكير، قالوا مثل ماذا؟ فذكر له أحاديث، والقصة موجودة عند ابن عدي في الكامل. فذكر له أحاديث مناكير، فقال إن كان الشيخ روى هذا فهو كذاب، ولكني رأيته وخبرت حديثه، أي ما حدثه به، فرأيت حديثه مستقيما. فهذا ليس له تفسير إلا أنه خدع. كذلك أبو السلط الهروي، أبو السلط الهروي هذا له نسخة في فضائل العقل، هو الذي وضعها أبو السلط الهروي. النسائي قال ليس بثقة، أبو حاتم قال لم يكن عندي بصدوق، ابن محرز قال سألت ابن معين عنه قال ليس ممن يكذب. عبارته ليست توثيقا، وإنما رد الكذب، ليس ممن يكذب، ليست توثيقا. لكن عباس الدوري وهو راوية كلام الإمام ابن معين في الرجال قال سمعت ابن معين يوثق أبا الصلت، فذكر له حديثه، حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، فدافع عنه الإمام ابن معين، قال ليس ممن فرد به، إنما حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية. الإمام الذهبي في السير في المجلد 11 قال لقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وكان أبو الصلت ممن يحسن لابن معين، فهذا علينا أن ننتبه له. ولذلك قلت إن ابن معين متشدد، إن أحمد قوله في المعاصرين يقدم. نذكر من المتأخرين، لأن المتأخرين قلنا غلب عليهم ماذا؟ التساهل. الدارقطني متساهل لكنه أقرب إلى الاعتدال، متساهل. الحاكم متساهل، وخاصة ما صنع في المستدرك. الدارقطني عبارته لينة، آسف، البيهقي لو تقرأ عباراته في السنن الكبرى تجد فيها اللين. فهمنا هذه نقطة مهمة، لا بد من معرفة حال الرجل في التشدد والتساهل. يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة، فهذا من أئمة الجرح ومن المعتدلين، وعبارته مفصلة كما سيأتي، أنا قدمتها لكن مهمة جدا هي عبارة يعقوب بن شيبة مفصلة. الحقيقة في النقطة الأولى، في النقطة الأولى اللي هي مكانة الرجل، كذلك تعرف من خلال لفظه، ممكن أن نزيدها. إحنا قلنا من خلال تنصيص الأئمة على مرتبته، أو من خلال استقرائه كثرة كلامه، ثالثا ممكن أن نعرفها من خلال طريقة لفظه. فبعض الأئمة يقول ضعفوه، ردوا حديثه، ولا يحكمه هو، فهذا مرتبته أدنى ممن هو يتكلم، هذا مرتبته الذي يقول ضعفوا تركوا حديثه، فهذا مرتبته أقل. ولو قلنا في هذا الرجل لكان خيرا، لأنه ربما يكون رجل متكلما من خلال دراسته لنفسه واستقرائه، ومرات ممن ينسب إلى الناس يقول ضعفوه تركوه طعنوا في حديثه، فهذا مرتبته أدنى في المتكلمين. أما التنصيص، الاستقراء، دراسة عبارة الرجل، فإذا كان يعزو لغيره فدل هذا على أنه ليس بمرتبة من يتكلم بنفسه عن الرجل لخبرته به أو لخبرته بحديثه. هذه واضحة، عقيدة المتكلم تكلمنا عنها. ثالثا لا بد من معرفة عقيدة المتكلم ومذهبه. هذه في الحقيقة إخواني كذلك من أجل قواعد الجرح والتعديل، وهو أن أولا علينا أن نعترف أن أهل الحديث من أهل السنة، أن كلامهم في الأغلب بريء من الهوى، لكن ليسوا معصومين. أن كلامهم بريء من الهوى لكن أو ليسوا معصومين. يعني يحيى بن معين رأينا كيف أخطأ، ورأينا لماذا، ولو درسنا أمره لرأينا كيف تكلم عن الشافعي، تكلم فيه بغير حق، كيف تكلم بغير حق. هذا سنتكلم عنها، وهي معرفة سبب التجريح. يعني الإمام الشافعي جاء العراق كما يقال في هذا العصر سرق الأضواء، يقع في نفسه الرجل، رجل من غير أهل بلده، شاب يأتي والناس يلتفون حوله، يقع في نفس الرجل. ولكن الأصل في كلام أهل العلم أنه بريء من الهوى، أنه بريء من الهوى. يعني هذا استثناء يسير، وهو يدل على ضعف البشر واستيلاء الضعف عليه. ربما أهل السنة لا يردون الرجل لبدعته، لكنه ربما يردوه، ربما بعض أهل المذهب يرد على الآخر ويضعف الرجل لمذهبه، وهذا وقع. من أمثلة ذلك الجوزجاني كثيرا ما يقول عن الرجل الزائغ مفتري، هذه عبارة يعني أنه يكذب، والصحيح أنه فقط إنما يتكلم عن عقيدته، وهو أن هذا الرجل متهم بالتشيع. الآن مثال ابن خراش طبعا هذا من ابن خراش من المتشددين ممكن تضعه ابن خراش من المتشددين وضعف أحمد بن عبد الضبي لأن أحمد متهم بالنص الآن ابن خراش ضد الجوزجاني الجوزجاني متهم بالنص له كلام شديد في من اتهم بالتشيع لكن ابن خراش متشيع فيه متشدد في الكلام على من اتهم بالتشيع فأحمد بن عبد الضبي هذا متهم بالتشيع ذهب ابن خراش وضعفه بالرغم أن هذا الرجل وثقه الإمام النسائي وأبو حاتم النسائي وأبو حاتم وأخرج له مسلم في صحيح ابن خراش التفت له لا بكونه لا بالطبقة الأولى لو نظرنا إلى مكانته ليس بمكانة من تكلم فيه بالتوثيق وعلمنا أن سبب الرد هو البدعة هو الاختلاف في المذهب كذلك ما تقدم من الحديث عن من الحديث ما بين أهل الرأي وأهل الحديث فكثيرا ما تكلم أهل الرأي في أهل الحديث وتكلموا على عقولهم وعدم ضبطهم وقلة فهمهم وهذا لا يلتفت له أما أغلب أهل الحديث فإنما إذا تكلموا عن أهل الرأي فرقوا بين رأي الرجل وبين حديثه كما تقدم وهذه يعمل فيها ما لو نظرنا إلى الرجل فضعف بعبارة عامة ضعف قال ردوا مثلا قال ردوا وننظر فنجد أنه قد وثق من قبل إمام وذكر بدعته فنعلم أنه قد رد عند هذا الرجل من قبل بدعته لا من قبل حديثه القاعدة يكفي فالإمام النسائي عليه رحمة الله أبو عبد الرحمن فالحقيقة أن هذا قال سعد زنجاني قال إن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم هذا غير صحيح هذا غير صحيح الإمام النسائي عليه رحمة الله أنه على قاعدته وهي قاعدة الإمام أبي داود وقاعدة أحمد أنه لا يرد الرجل إلا إذا اتفقوا على رده إلا إذا اتفقوا على رده وذلك هو يعتبر الإمام النسائي من المعتدلين لكن لا بد من النظر إلى نقطة ربما ستأتي وهي أن لا يكتفى في مثل هؤلاء كالنسائي البخاري مسلم ممن تكلموا في الرجال وصنفوا في الحديث لا بد من اعتبار أمرين من اعتبار كلامهم على الرجل وكيف عاملوه في حديثه هذه قاعدة من القواعد التي ستأتي وهي النظر إلى معاملة أهل الحديث لحديث الرجل فالإمام النسائي قال عن أقوام ليس بالقوي طبعا ليس بالقوي وليس بقوي ينبه عنها عليها بالسرعة قال الإمام عبد الرحمن المعلم عليه رحمة الله إن هناك فرقا بين النفي ليس بالقوي وليس بقوي قال ليس بالقوي يعني الذي لم يصل إلى درجة قوي ولكن فيه قوة أما ليس بقوي إنما هو تضعيف له والصواب أنه لا يوجد لا لم أجد في الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي رجلا قال عنه ليس بقوي لم أجد إنما جميع من تكلم عنهم قال ليس بالقوي فلا فرق في الحقيقة عند الإمام النسائي لا فرق بين ليس بقوي وليس بالقوي لا فرق هذه قالها المعلم عليه رحمة الله في التنكيل فلا بد فتعجبوا من أنه ليقول على الرجل ليس بالقوي ويروي له في السنن فدل هذا على أن قوله ليس بالقوي على مراتب إما التضعيف وإما أنه لم يصل لدرجة الصحيح أو أنه ننظر هذا إذا لم يعلق عليه لأنه كما قلنا سابقا إن في السنن كثيرا من الكلام على الأحاديث فربما يروي الحديث ويعلق عليه فإذا لم يعلق عليه دل على أن الرجل مقبول على أن الرجل مقبول عنده فلا بد من اعتبار هذه النقطة الإمام النسائي من المعتدلين وقاعدته أنه لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه لا يرد الرجل حتى يجمع على تركه وقوله إن للإمام النسائي شرطا ليس للبخاري ومسلم فللشيخين فهذا غير صحيح وقد جمع الإمام الدارقطني وقد جمع الإمام الدارقطني الرجال الذين روى لهم البخاري ومسلم ولم يروي لهم النسائي في السنن وهو ترك أقواما في السنن روى لهم أصحابه الصحيحين فالإمام النسائي في الحقيقة ليس من المتشددين هذه قالها ابن طاهر في كتابه شروط الأئمة الست عن سعد الزنجاني وهي غير صحيح سبحانك اللهم وبحمدك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين جمعت لكم إخواني نحن ما زلنا في الكلام على قواعد الجرح والتعديل، فجمعت لكم من قيل عنه متشدد، من قيل عنه ومن قال عنه، لن أتوقف كثيرا ولكن من أجل الاستقصاء في جمع هؤلاء. شعبة بن الحجاج أبو بسطام قال السخاوي: كان يتعند في الرجال ولا يروي إلا عن ثقة. يحيى بن سعيد القطان قال ابن حجر في هدي الساري: ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه. قال الزيلعي في نصب الراية: يحيى شرطه شديد في الرجال. أما الذهبي في ميزان الاعتدال فقد أكثر من قوله: يحيى متعنت جدا في الرجال. اثنين هذا. ثالث: وصف مالك بن أنس بالتشدد، والحقيقة أنا لا أعتبره متشددا، فقط أنا سأذكر الآن من قيل عنه متشدد، قد نوافق قد نخالف وسنبين. والحقيقة أن الإمام مالك ليس متشددا لكنه مختارا في الرواية، وهذا فرق. يعني هو لا يختار، وسنتكلم أنه من الناس الذين لا يرون إلا عن ثقة. لكن ابن حجر في التلخيص الحبير عند كلامه على زيد بن أبي عياش قال: قد اعتمده مالك مع شدة نقده. يعني هذا ليس تشددا وإنما شدة تحري، وهذا فرق. يعني الإمام مالك يعتبر من المعتدلين، وكلامهم في الرجال مقبول، ولم يؤثر عنه قط أنه تكلم في رجل ورد كلامه في الرجل إلا ما قاله محمد بن إسحاق دجال بن دجال إلا ولها سبب. ليس متعنتا، لكن أذكر ما قيل لكم فيه. أنا أجمع كل من قيل فيه إنه قد تشدد. الجوزجاني قال داود بن الحصين في ترجمة داود بن الحصين قال: لا يحمد الناس حديثه، قد روى عنه مالك مع انتقاده. داود بن الحصين الحقيقة لم ينتقد إلا في عكرمة، حديثه ضعيف في كما سنبين في التفصيل إذا اخترناه مثالا. داود بن الحصين فقد ضعف في عكرمة، والإمام مالك روى عنه ومتهم في عقيدته، والإمام مالك رجع في عقيدته يعني في القدر فلم يرده لاعتقاده كما ذكرنا البارحة. أما قال سفيان بن عيينة: ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه بشأنهم. وهذا ليس في الحقيقة لا يذكر بهذه الألفاظ ولا بوضعه من المتشددين. اثنان قرنا ببعضهم البعض من المتشددين، وصفهما الإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك علي بن المديني، وهما عفان بن مسلم البصري وأبو نعيم الفضل بن دكين. علي بن المديني قال: أبو نعيم وعفان صدوقان، لا أقبل كلامهما في الرجال، مع قلة ما تكلم فيه. في الحقيقة كلامهما في الرجال يعني قليل، لكن قال: لا أقبل كلامهما في الرجال، هؤلاء لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. الإمام أحمد يقول لابنه الصالح حين رجع من البصرة: لما لم تكتب عن عمرو بن مرزوق؟ فقال: نهيت. لما سألوا: من نهاك؟ فقال: عفان بن مسلم أبو نعيم. فقال: إن عفان كان لا يرضاه، ومن الذي كان يرضي عفان؟ سادسا: يحيى بن معين ذكر بالتشدد وليس كذلك، وسأذكر من قال فيه. الذهبي نسبه للتشدد، وكذلك ابن تيمية في المجلد 24 صفحة 349 في الفتاوى قرنه بأبي حاتم وقال: من أصعب الناس تزكية. والحقيقة هذا كلام فيه نظر، يحيى من المعتدلين بل إنه أقل تشددا من الإمام أحمد عليه رحمة الله. إنما وصف بهذا القول ابن رجب، وصفه في شرح العلل، قال: كان يحيى يوسع القول في الجرح، لكنه فسرها بقوله: ولا يحابي أحدا بل يصدع في وجه صاحبه. ولهذا قال الدورقي: كل من سكت عنه يحيى فهو ثقة. استفدنا الآن قاعدة مهمة، وهو أن يحيى إذا سكت عن معاصره فسكوته عن معاصره الذي يعرفه ثقة، توثيق له، لكن هذا ليس من قبيل التشدد في الحقيقة. الكلام ويحيى بن معين من المعتدلين. سابعا: وصف علي بن المديني بالتشدد، وهذا ابن أبي حاتم قال في ترجمة فضيل بن سليمان النميري قال: سئل أبو زرعة عنه فقال: لين الحديث. روى عنه علي بن المديني وكان من المتشددين. يعني أبو زرعة وصف علي بن المديني من المتشددين، والحقيقة أن هذا ليس من التشدد، لا يوصف علي بن المديني بالتشدد، وإنما هذا يوصف بماذا؟ بالاختيار، بانتقاء الرواة والتحري. هنا نفرق أن التشدد هنا معناه تحري الرجال وليس التشدد. يعني علي المديني انتقد من عفان بن مسلم وأبو الفضل بن دكين أنه هو من المتشددين، المديني من المعتدلين، أبو حاتم الرازي. واخترت لكم أمثلة لتروا تشدد هذا الإمام عليه رحمة الله، وهذا مشهور عنه. انظروا إلى هذه الأمثلة. ويي بن هاني المعافري قال أبو حاتم صالح الحديث، ولذلك ستكتشف أن كلمة صالح الحديث في الرجل هي توثيق لأبو حاتم. قال أبو حاتم، قال أبو حاتم صالح الحديث. أبو زرعة قال ثقة، ابن معين قال ثقة، أحمد قال ثقة، وقال صالح الحديث. الحسن بن الحكم النخعي قال أبو حاتم صالح الحديث، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد ثقة، أحمد قال ثقة، ابن معين قال ثقة، هو قال صالح الحديث. الحسن بن مسلم المكي قال أبو حاتم صالح الحديث، أبو زرعة قال ثقة، وابن معين قال ثقة. إسحاق بن حازم قال أبو حاتم صالح الحديث، ابن معين قال ثقة، وأحمد قال ثقة. وتقدم الكلام كثيرا عمن وصف أبا حاتم بماذا؟ بالتشدد، ولا نريد أن نطيل. الجوزجاني الحقيقة الجوزجاني ليس الذهبي وصفه بالتشدد، قال عنه في الميزان قال وهو ممن يبالغ في الجرح، وهذا ليس في الحقيقة ليس من ألفاظ إطلاق التشدد، إنما هو إذا جرح الرجل يبالغ في جرحه. ننتبه، أنا البارحة قلت عن الإمام البيهقي أنه متساهل، والصواب أن عباراته لينة. الآن الإمام البخاري معتدل لكن عباراته لينة، فهمنا؟ يعني إذا قال كل رجل قلت منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، كلمة منكر الحديث هي عبارة لينة في ذاتها، لينة لكنها تعني الشدة. فإذا نفرق ما بين العبارة اللينة وبين التشدد وغيره، كما هنا فرقنا في مالك وغيره بين انتقاد شدة تحريف الرجال يتحرى عن الرجل لا يقبل فقط، كما يفعل أهل الشام، كما يخدع يحيى بن معين، كما ذكرنا الأمثلة، كان يتحرى ولا يقبل الرجل حتى يتحرى فيه، وهذا لا يقال عنه تشدد. إنما التشدد هو أن يغلط الرجل المرة فيتركه، أن لا يطلق العبارات في من يستحق الثقة كأبي حاتم بأن يقول عنه ثقة. فالبيهقي الحقيقة لين العبارة كالإمام من؟ كالإمام البخاري، لين العبارة. الإمام البخاري قال أريد أن أقابل الله وليس في ذمتي غيبة لأحد، إنما هو يعني أن هذه العبارة تعني عنده كما سنأتي منكر، قال كل من قلت عنه منكر الحديث فهو متروه، فهو يعني لا تحل الرواية عنه. فإذا فهمتم هذه النقطة، علينا أن نفرق بين لين العبارة وبين تشدد الرجل، بين انتقائه للرجال وبين تشدده. فالجوزجاني في الحقيقة متشدد مع من؟ مع أهل الكوفة، ويبالغ في العبارات. يعني إذا اتهم عقيدته قال الزائغ عن الحق، مفتري. النسائي وصف بالتشدد في بعض الرجال، والصواب أنه ليس من المتشددين بل هو إلى الاعتدال أقرب. لكن أذكر ما قيل فيه. الذهبي في المغني في ترجمة مالك بن دينار قال النسائي قد وثقه وهو لا يوثق أحدا إلا بعد الجهد. انظروا إلى العبارات. قال في السير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن وهب المصري وحسبك بالنساء وتعنته في النقد، حيث يقول ابن وهب ثقة ما علمه روى حديثا عن ثقات حديثا منكرا. ابن حجر كذلك في هذه الساري قال عن الحسن الصباح البزار تعنت فيه النساء. قال حبيب وقال في ترجمة حبيب المعلم متفق على توثيقه لكن تعنت فيه النساء. فوصف النساء هنا بأنه تعنت في بعض الرجال تشدد فيهم، لكنه على الجملة إلى الاعتدال. ابن حبان نحن ذكرنا أمره وأنه ممن يقبل كلامهم إذا صرح، أما أين وهنه، أين تساهله في توثيق المجاهيل من التابعين وتابعي التابعين، من طبقة التابعين وتابعي التابعين. لكن الحقيقة أنا في القلب شيء مما يتكلمه الذهبي عن ابن حبان في الميزان، يعني يصفه كما قلنا البارح بالخساف المتهور القصاب، يعني كلمات شديدة، حتى مرات يقول لا يدري ما يخرج من رأسه. فهذه كلمات الحقيقة تحتاج إلى ما هو السبب، لا بد أن هناك سببا ما. لكن وصف ابن حبان كما وصفه الذهبي بالتشدد، وقال ربما قصب الثقة كما قال في ترجمة أفلح ابن سعيد المدني، وقال عنه خساف قصاب كما في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قال في ترجمة محمد بن فضل السدوسي: أي عالم؟ قال: خساف المتهور. كلمات شديدة تحتاج إلى مراجعة في الحقيقة لسبب هذه الشدة من الذهبي على ابن حبان. والصواب أن ابن حبان عليه رحمة الله كلامه معتبر بل